إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن قوله تعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، في سورة المعارج. يقول ما معنى يبصرونهم؟ فمعنى يبصرونهم أي يبصر بعضهم بعضا، فهؤلاء الأقارب يوم القيامة يرون بعضهم ويعرفون بعضهم معرفة تامة، ولكنهم يفرون من بعض حتى لا يظن ظان أن الأقارب والأحماء يوم القيامة لا يعرفون بعضهم بعضا، أو قد يعرفه معرفة ضعيفة ولا يتحقق منه، فيقول الله لا، يبصرونهم أي ينظرون إلى بعضهم بعضا ويبصرون بعضهم بعضا ويعرفون بعضهم بعضا، ولكنهم يفرون من بعضهم البعض يوم القيامة. فإذا يبصرونهم أي يبصرونهم تمام البصر ويعرفونهم تمام المعرفة، ولكنهم بالرغم من ذلك يفرون من بعضهم البعض لشدة هول يوم القيامة واحتياج كل منهم لحسناته لنفسه، فهو لا يتنازل عنها لأحد، لا لأبيه ولا لأمه ولا لأخيه، كما ذكر الله في هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا في ذلك الموقف العظيم، والله أعلم.